فيه المد، وأيضا يكون على صفة معينة تغسل بعض الأعضاء ثلاثا وبعضها تمسحها مرة وأنت خالفت هذا الشيء فهذا كسب الله. الأمر الثاني أنك ضيعت مياه كثيرة وهذا إسراف والله لا يحب المسلمين. الأمر الثالث أنك ما بكرت في الصلاة، فاتك وقت طويل قبل الصلاة، بل أحيانا فاتتك الصلاة كلها وهذا كسب الله. فلو لم يحصل إلا على هذه الأمور لكفى، لأنه حجم أجرك وضيق فوائدك من العبادة. الله جل وعلا يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. إذا كان الشيطان عدو لك لا تتعامل معه معاملة صديق، وإذا قال لك شيء قلت له مرحبا كلامك صحيح أنا أتعمل ما تقول. لا، إذا قال لك شيء قل غلط وعملك غير صحيح وكلامك هذا مرفوض والصحيح خلافه. فإذا قال إنك نسيت أن تتمضمض أو تغسل وجهك قل لا بل غسلته. إذا قال نسيت أن تغسل يدك قل بل غسلتها. وهكذا كل شيء يقول لك قل لا الصحيح خلافه واعمل بذلك، لأنه عدو لك. إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير، فلا تكن من حزبه عنه، كن من أعدائه. إذا وقفت تصلي قال اذكر كذا واذكر كذا واذكر كذا وفلان وعلان واعمل كذا وفلان يقول كذا وفلان سيعمل لك كذا واشتري الحاجة الفلانية ويريد عنك منك هكذا فيشغلك، فلا تدري هل قرأت ما قرأت، هل عملت ما عملت. فعليك من حين أن تبدأ صلاتك وأنت تقول الله أكبر تلقي بالدنيا وهمومها كلها خلفك وتقبل على الله وحده، وتعمل وتفكر وتذكر معاني ما تقرأ في صلاتك. كل كلمة تقرأها فكر في معناها. الحمد لله رب العالمين، الله جل وعلا فوق السماوات يقول حمدني عبدي، تشعر هذا الشيء. الله جل وعلا يسمعك ويقول قولا بناء على الكلام الذي أنت تقول. فلماذا أنت تشتغل بفلان علام؟ إذا قلت الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، إذا قلت مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، إذا قلت إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه بيني وبين عبدي نصرين ولعبدي ما استعان. الذي يقول هذا ويسمعك من هو؟ هو الله خالقك والذي يثيبك وبيده أمرك، تشتغل به لا تشتغل بغيره. ثم بعد هذا تقول اهدنا الصراط المستقيم، دلنا وارشدنا الى الطريق الصحيح، صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين من اليهود والنصارى. هذا الذي تقول في قراءتك الفاتحة، فلا يصلح أن تغفل. إذا أردت أن تلقي كلمة أمام مدرس فإنك سوف تحافظ على معنى كل حرف منها وستتذكر كل كلمة منها، لئلا تخطئ في اللغة ولئلا تخطئ في المعنى ولئلا تقدم كلمة على كلمة. وهو مدرس مثلك مخلوق، يمكن يعطيك درجة بدل ما يعطيك 4 من 4 يعطيك 3 من 4. أنت بين يدي الملك العلام الذي خلقك فسواك فعدلك، الذي يحييك ويميتك وبيده أمرك، إما أن يدخلك الجنة أو يدخلك النار، وأنت تعمل أعمال تريد بها مقابل، ما هو مجانا. أنت جاي تصلي تريد شيء، ما أتيت تصلي بناء على أنها عادة، وإنما تريد ثواب وجنة وخايف من النار، فأنت تريد أمر معين عندما عملت هذه الأعمال. أصلح هذا العمل على الوجه الصحيح المطلوب منك، وأنت الآن مراقب كل أعمالك مسجلة، كل أمورك مدونة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فهذه الأمور لست الإنسان يظن أنه حر فيها يعمل ما شاء ويقول ما شاء، لا، عليه أن يستشعر بأنه يعبد ربه، وأنه إذا وقف وكبر تكبيرة الإحرام أنه بين يدي الملك العلام الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم كل شيء، فعليك أن تتأدب معه. وهؤلاء المخلوقون كلهم لا يسوون شيئا، لأنهم لن يعطوك شيئا مقابل هذا العمل الذي تقوم به. وإذا راعيتهم فإن الله جل وعلا لا يقبل هذا العمل منه، لأن الله تعالى يقول أنا أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فإذا صليت من شان فلان أو زينت صلاتك من أجل فلان فالله تعالى يرفض هذه الصلاة كلها ولا يثيب عليك. فلا بد أن تكون صلاتك خالصة لله، وأن تكون أنت مستشعرا عظمة الله، وأن تؤدي أركان العبادة وفروضها وشروطها على الوجه الصحيح، وأن تتعامل مع إبليس معاملة عدو. أي شيء يقول لك قل لا، الصحيح خلاف. قال لك نسيت، ما غسلت رجلك، تروح وترجع وتغسل، تعيد الوضو كله، لأن الوضو صار له حوالي نصف ساعة. ونعم صحيح أنا ما غسلت، أروح أعدك كله، لا، الصحيح أني غسلت هذا، وكلامك هذا مرفوض. فلا بد أن تتعامل مع هذا الوسواس بطريقة حازمة، وأن تكثر من قراءة سورة الفلق والناس. وهذا إبليس ضعيف إذا وجد منك قوة، لكنه هو دائما يكر ويفر، يقول لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ويقول لأحتنكن ذريتك، أطوقهم من كل ناحية. هذا هو كلامه لما أنه وعد بدخول النار وتوعده الله بيدخله النار. قال هذا آدم ألعب على أولاده كلهم، لأحتنكن ذريتك، وفعل هذا ووفى بما عمل إلا من شاء الله. من رحم الله عباد الله المخلصين هؤلاء أفلح من قبضته. ولهذا فإنه إذا رأى الإنسان قد مات على التوحيد يبكي بكاء شديدا. وقد ورد عن الإمام أحمد رحمه الله أحمد بن حنبل لما أنه حضرته الوفاة يغيب في النزع، وكان عنده ابنه عبد الله، وكان أحمد رحمه الله يقول لا بعد، لا بعد، لا بعد، فأفاق. فقال ابنه يا أبتاه سمعتك تقول لا أبد، لا بعد، فماذا تريد، فلماذا تقول هذا؟ قال إن إبليس أتاني وهو يبكي ويقول أفلت مني يا أحمد، أفلت مني يا أحمد، وأقول لا بعد، ما دامت الروح لم تخرج ففيه مجال للانزلاق. قد يظل الإنسان ويغوى ويسيطر عليه إبليس، فما دام الإنسان على قيد الحياة فإنه يخشى عليه من الفتنة. ومن ذلك عند الاحتضار يأتيه إبليس ويضحك عليه ويقول له اعمل كذا، اترك كذا، غير كذا. فهذا إبليس عدو لنا، فلا بد أن نتعامل معه بموجب هذه العداوة، وعداوة متأصلة. والذي أخبرنا بها هو ربنا، والذي أمرنا بالعمل على معاداته هو ربنا. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، أولا أخبرنا، ثانيا أمرنا، ثالثا بين لنا العاقبة. إن الشيطان لكم عدو، هذا خبر، وبموجب هذا الخبر أيضا الله جل وعلا زاد على هذا تأكيدا، فاتخذوه عدوا، تعاملوا معه معاملة العدو. ثم أكد هذا بالنتيجة والأثر، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فلما أنه يتحبب إليكم ويزين لكم الشهوات ويرغبكم في ترك الطاعات، هل يريد بكم خيرا؟ لا، إنما يريد بكم أن تكونوا معه في السعير. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، هذا هو رأيه. فعلى الإنسان الذي يصاب بمثل هذه الوساوس أن يكثر من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وأن يكون دائما معتصما بالله مستعينا بالله غير مبال بهذا الشيطان، ويكون يتعامل معه معاملة العدو، وأن يكون في صلاته دائما مستحضرا معنى ما يقرأ ومتأملا الآيات والأذكار التي يقولها في قيامه وركوعه وسجوده وجلوسه. نسأل الله تعالى أن يعيذنا من الشيطان وحزبه. يقول سهى الإمام في صلاة العصر وصلى 5 ركعات ولم ينبهه المأمومين، ولما علم من المأمومين سجد سجدتين، فما صحة صلاته وصلاة من علم وتابع؟ أولا أود أن أقول أن المأموم إذا علم أنه قام لخامسة أنه يجب عليه أن يجلس ولا يتابعه، لا يتابعه على الغلط، لأنه يعلم أن الصلاة 4 ليس هناك صلاة 5. فإذا كنت متيقن أنه قام لخامسة فيجب عليك أن تجلس ولا تقم معه ولو قام هو، فلا يتابع في الغلط، خاصة أنها زيادة في الصلاة. أما وقد حصل ما حصل فإن هذا يظهر أنه من جهل المأمومين تابعوه، وبعد أن انتهت الصلاة ذكره الناس بأنه صلى 5 فجبرها بسجود السهو، فبهذا تكون الصلاة صحيحة. لكن يجب مستقبلا على المأموم أن لا يقوم معه لخمسة، وأن يسبح به المأموم، وإذا سبح به في قتان وجب عليه أن يرجع لقولهما. يقول الإنسان في أثناء الصلاة في الحرم هل ينظر إلى الكعبة؟ نقول في أثناء الصلاة ينظر إلى موضع سجوده، هذا هو السنة في كل مكان سواء كان في الحرم أو في غيره. يقول كيف أصلي الوتر إذا نمت عنه حتى الفجر؟ نقول إذا طلع الفجر فإن الإنسان لا يصلي الوتر، وإنما يؤخره إلى بعد طلوع الشمس في قليل، عند ارتفاع الشمس يصلي الوتر ويصليه شفعا. إذا كان عادته يصلي في الليل 3 فإنه يصلي الوتر 4 ضحى، عادته يصلي 11 ركعة فإنه يصليها 12 ركعة، وهذا في الضحى كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا دخل وقت الفجر فلا يصلي الوتر، إذا دخل وقت الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر، يعني نافلة الفجر، وأما الوتر فلا يصلى. نعم، ما أعرف هذا. يقول هل يجوز الدعاء على الظالم؟ نقول نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فالإنسان إذا ظلم وأراد أن يدعو على من ظلمه فإنه لا أحد يمنعه من ذلك. هذا يقول إنه إنسان لا يتحمل كثيرا ويغضب فيفكر كثيرا، فبماذا أنصحه؟ أنصح مثل هذا الإنسان أن يشغل وقته بالقراءة، قراءة كتاب الله، ويشتغل بحفظ كتاب الله، ويكون معه كتاب من كتب التفسير وخاصة كتفسير ابن كثير، يقرأ فيه شرح الآيات، ولا يجعل عنده فراغ، لأن الظاهر من مثل هذا أن عنده فراغ كثير، فينبغي له أن يشغله بالقراءة. وأفضل القراءة قراءة كلام الله جل وعلا، وكذلك الاشتغال بتفسيرها، وكذلك الاشتغال بالسنة ومجالسة أهل العلم، وأن لا يبقى الإنسان منفردا. إذا بقي منفردا عليه أن يأخذ كتابا ويقرأه، وليكن أي كتاب من الكتب المفيدة، ولو كان من كتب القصص والسير، ويكون له أوقات يقرأ فيها، مثلا إذا كان غير نشيط فكتب السيرة وكتب المغازي ونحوها، فإن هذه تجعل الإنسان سعيدا، ولا يكون عنده فراغ لأجل أن يزعل أو يغضب، فإن هذا من شأه عدم ملء فراغ الإنسان. نسأل الله تعالى الجميع الهداية والتوفيق. الشيخ جزاك الله خير، عندنا سؤال جزاك الله خير. الله يكسبك الثواب. هذا شايب يبلغ من العمر حوالي 107، محطوط عند السبيل من عصبته، محطوط غنم حط في تموت وقت رمضان وضحيته في وقت الحج، والرجال كان يعمل عراها وكان يحسب عراها وكان يتعب عراها، والحين ضعف ما عاد فيها طاقة، ويتبلغ 150 ل60، تبلغ 150 ل60، تزوج وتنقص مع الدهور. فقال يا عيالي خذوها، أنا ما عاد أقدر حتى وشمها ما عاد أقدر. وقال يا عيالي حنا نتبرى منها ما نخذ، محمد يمانة أسأل أهل العلم يحطون، يقولون في جمعية، يقولون في مساجد، يقولون في ماء، ما عاد اللي فيها طاقة، ولا بكثير ولا بقليل. أفدنا جزاك الله خير. هذه أما غيرك أن تروح للقاضي. إيه نعم. القاضي وتعرض عليه المشكلة، هو اللي يتصرف فيها، وهو الذي يحكم فيها. أنت في مكة؟ حنا طال عمرك وورا الطائف. إذا تذهبون أقرب قاضي إليكم. نعم. أقرب قاضي إلى بلدكم وتعرضون عليه الموضوع، وهو الذي يحكم فيها ويحولها حسب رأيه بما يرى فيه المصلحة لهذه الأسباب ويتصرف. هو اللي حلها. جزاك الله. وتبرأ بذلك ذمته وذمة غيره. إذا رأى أن فيها حد من أولاده الكفاية والسداد عزموا بهذا، وإذا رأى أنه ما فيهم وأنهم لا يريدون هذا الشيء، يمكن يحولها إلى شخص آخر. القاضي. ولا يحتاج إلى حكم، ما يحتاج إلى حكم. جزاك الله خير. جزاك الله. غيره أبد سلامة. جزاك الله خير. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.